نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشكاري من الرياض، يقول فيه: شأن الإخلاص عظيم ومنزلته عالية في الدين، فهو شرط العبادة الأعظم، إذ العبادة تقوم على الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بما أن النفوس في الأغلب تتطلع إلى الشرف والشهرة والمكانة وحب الثناء ونحو ذلك، بحيث يجد المحسن المحب للبذل صعوبة بالغة في تحقيق الإخلاص، فما نصيحتكم سماحة الشيخ له ولكل حريص على أن يكون عمله خالصا لله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن الإخلاص شرط لقبول العمل، فإن العمل لا يكون مقبولا بشرطين: إخلاص العامل لله في عمله، وأن يكون العمل على وفق الكتاب والسنة. وشرط الإخلاص أمر مهم، وهو الذي أزعج الصالحين قضى مضاجعهم، لأن من علم أن كل عمل لا يوجه الله فعمل مردون على صاحبه، كما في الحديث يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا من بريء. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. على المسلم أن يحاسب نفسه عن الرياء، وأن يحرص على الإخلاص قدر استطاعته، والله لا يكلم سيلا وسعها. ولا شك أن الجاه والمزى الرفيعة وحب الظهور وحب الظهور والبروز يحمل بعض الناس على الاغترار بنفسه والخداع بنفسه، وربما دخله الرمح لا يشعر. ولهذا كان السلف يخافون ذلك على أنفسهم خوفا عظيما، يخافون على أنفسهم خوفا عظيما، لأنهم يعلمون عواقب النتائج، لأنهم يعلمون العواقب السيئة من عدم الإخلاص، وأن ضعف الإخلاص ضعف في العمل وضعف في الثواب. لكن على المسلم أي جاهل قدر استطاعته، ويسأل الله التوفيق والهداية، وكلما أحس من نفسه بشيء من هذا التجأ إلى الله، كما في حديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فالإلجأ إلى الله والاضطراب بين يديه وسؤال الله أن يجعل عمل خالصا. كان بعض السلف يقول بدعائه: اللهم اجعل عملي خالصا صالحا، اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لمخلوق فيه نصيب. فنسأل الله أن يعين على إخلاص الله في أقوالنا وأعمالنا، وأن يعيذنا مما يفسد هذه الأعمال ويضعف شأنها. نعم، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: ما سبب الخلاف الحاصل بين العلماء في مسألة التورق بشراء السلع من البنوك الإسلامية، وما القول الصواب في هذه المسألة سماحة الشيخ؟ أولا، التورق كما عرف العلماء أن يأتي إنسان يريد نقودا ولم يجد أحد يقرضه، فيشتري سلعة بثمن مؤجل مزيد في ثمنها مقابل التأجيل. السيارة تبلغ قيمته 40,000، يشتريها مؤجلة ب60,000، لأنه يريد أن يبيعها ليستفيد من ثمنها، لم يجد من يقرضه، فيضطر إلى إجل السلعة بثمن مؤجل لكي يستفيد من قيمتها. هذه مسألة اختلف الناس فيها، فالجمهور على جوازها، وأنه بيع واقع على سلعة معينة بثمن مؤجل فلا مانع من ذلك. ومن العلماء من منعها وقال: إن هذه حيلة لأن تبيع 40,000 60,000، لكن جعلت السيارة محل لذلك، والأصل أنه أراد 64، إنما وجود السيارة أو أي سلعة هي طريق التحليل، هكذا قال بعضهم. ولكن الجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه. ونقول: إذا كانت المصالح تستعمل التورق الإسلامي، فعليهم أن لا يبيعوا سلعة إلا أن يكونوا مالكين لها ملكا تاما، لأن بيع الإنسان ما لا يملك لا يصح، فلا بد أن تكون السلعة مملوكة لدى البنك ملكا تاما قبل العقد. ثانيا، البنك يقول للمشتري: إما أن تقبض منا أو توكلنا على أن نبيع عنك، فإذا كان التوكيل سليما والمصر صادقين في ذلك وأنهم يتولون بيع السلعة لصاحبها بيعا صحيحا وأنه الواقع ليس الواقع كلاما دثريا ولكنه الأرض الواقع أن السلعة موجودة وأنهم يبيعونها بيعا حقيقيا إن ثبت هذا فلا شيء فيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل يقول: ما رأي سماحة الشيخ في من يشيع بين الناس أخطاء من يختلف معه تقليلا لشأنه ورغبة في انصراف الناس عنه؟ يا أخي، عندما أختلف أنا وشخص في مسألة من المسائل الشرعية فلنتقي الله في اختلافنا، وليكن هدف كل منا إصابة الحق. كوني أنا رأي ولا رأي، الكل منا يجب أن يكون هدفه وغايته إصابة الحق، لا التشفي ولا الطعن في الناس ولا القدح فيهم ولا عيبهم وسبهم، يجب أن يكون الهدف والغاية إصابة الحق. فإذا اختلفت أنا وإياه وبين وجهة نظري ودليلي، إن قبل مني فالحمد لله، ما لم يقبل مني وتمسك برأيه وله وجهة نظر فإني أتركه ولا أعارضه ولا يجب أن أسبه ولا أقدح فيه ولا أن أنتقص من قدره. الصحابة كانوا يختلفون ولكل الرأي، المهم إذا كان خلا مصدره البحث عن الحق والتعلق بالدليل، ليس يمليه الهوى والرأي الخاطئ. لا، إذا كنت أنا طالب علم أفتي طالب علم أخي أفتى بخلاف قولي ولي وجهة نظر وله وجهة نظر ولي دليل وله دليل، لكن اختلفنا في مفهوم الدليل وخصوصي من عمومه، فيجب أن أحترم رأي الآخرين وألا أقدح بهم وألا أسبهم وألا أشنع بهم وألا أنتقص من قدرهم. ليس الهدف الترفع والتعالي عن الناس، الهدف إصابة الحق فقط لا غير. فالعلماء يختلفون ولكن قلوب متآلفة وأفكار متقاربة، تختلفون ولكن لا يتعادون ولا يتباغضون، إنما التباغض والعداء بين الأهواء الذين يحب كل منهم أن يفرض رأيه على الآخرين وأن ينتقص الآخرين، هؤلاء هم المخطئون. أما كوني يعني يخالفني أخي أو أختلف معه فله رأيه ولي رأيي، ما دمنا في حدود الشريعة ولم يكن هناك هوى ولا تعصب لآراء خاطئة وإنما بحث عن الدليل أين يكون. فأرجو من الله يوفق علماءنا عند الاختلاف للحق والصواب، وأن يحترم كل منا رأي الآخر ما دام هو يقصد الحق ويتحراه، ونسأل الله التوفيق للجميع. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما رأي سماحة الشيخ وما نصيحته في المرأة التي تسب والدي الزوج أمامه، وهل من حقه أن يطلقها؟ أولا، الزوجة يجب أن تحترم نفسها وأن تحترم زوجها، سبها لأبي زوجها أو أم زوجها إهانة لزوجها وانتقاصا لحقه، ليست مسؤولة عن هذا كله. إذا كانت أم زوجها أو أبو زوجها يختلفان معها هذا شأن، لكن لا يجب أن تسبهما. إذا رأت أنهما يكرهانها أو لا يريدانها فلتمسك عنهم عن تعزلهما ولتعزلهما، ولكن تعاملهما معاملة طيبة لأجل إرضاء زوجها. هي نشك قد تزورها وقد تقاطعها، لكن مع هذا لا بد أن ترضي زوجها بحسن التعامل أيضا ولو بكف الأذى. أما أن تسب أمه وأباه أمامه هذا تستدير غضبه وتستعديه عليها وربما سبل فراقها، ولا يجوز ذلك، فإن السب والشتم ليس خلقا كريما. إذا لم ترضى عنه تتركهما وتعرض عنهما، لكن لا تسبهما وتعرض عنهما وتتركهما، ولكن مع هذا تحاول أن تظهر أمام زوجها بمظهر المود المدي لأبويه، وإن لم تفعل لكن السب والشتم والعيب هذا هو البلاء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. ما التوجيه لمن يستهزئ بالنساء المتحجبات؟ اللي يستهزئ بالسنة النبوية هذا خطأه كبير، أعظم من فعل المعصية. كون سيعصي يفعل المعصية شيء، لكن كونه يستهزئ بالطاعة ويسخر بالطاعة هذا منكر. لو أن رجلا يدعو إلى كشف الوجه نحو يكون هذا مخطئ خطأ، لكن لو كان يستهزئ بمن يقول بتغطية وجهه ويسخر بالحجاب ويستهزئ بالمحجبات ويسخر بهن، هذا أخشى عليه أن يكون سخريته سخرية بالشرع، سخرية بالدين، استهزاء بالشريعة، وهذا أعظم المنكرات. فإن الاستهزاء بالشريعة والتنقص منها ومحاولة يعني إظهار الشريعة مظهر الاحتقار والازدراء، هذا جرم كبير وعمل خطير. ولذا قال الله في حق المستهزئين بالصحابة رسوله وأصحابه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فحرام على المسلم أن يسخر بدين الله، حرام عليه يسخر بسنة رسول الله. بل شيخ الإسلام يقول: من زعم أن إبقاء الشارب أولى من حفه، فإن هذا يخشى عليه أن يقع في أمر خطير جدا، لأن الاستهزاء بالسنة استهزاء بمن جاء بها وسخرية بمن جاء بها. فحرام عليك أن تسخر بالحجاب، الحجاب حجاب شرعي كان عليه زوجات النبي والصحابيات وزوجات التابعين والقرون المتعاقبة إلى أن جاءت هذه الحضارة الغربية التي فرضت على نساء المسلمين السفور ومنعتهن من الحجاب. أشك أنه عمل خطير، يجب على المسلمين محاربة ذلك والتحذير منه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يسأل عن شروط المسح على الخفين وما كيفية المسح. الخفان يجوز المسح عليهما، والمسح عليهما رخصة دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: ليس في نفسي من مس شيء، عندي فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السنن المتواترة من قول النبي وفعله، ولا ينكره إلا الخوارج أو الرافضة الذين ينكرون ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيرون المسع الخفين، يرونه رخصة رخصها الله لنا. قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر، فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهما. قال علماء: يشترط في المتخفين أمور: أولا أن يلبسهما على طهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. ثانيا أن يكون الخف خفا يعني قويا صفيقا لا يضر أثر البشرة منه. ثالثا أن يكون مغطيا لجميع القدم، فلو بدا بعض القدم منه ما صح المسح، لأنه لا يمكن أن نجمع بين مسح وغسل، فلا بد أن يكون الخف مغطيا جميع القدم بما فيه الكعبين. وثالثا أن يكون المسح يوما وليلة إن كنت مقيما، أو 3 أيام ولياليها إن كنت مسافرا. واليوم والليلة يبدأ به يحتسبها المسلم من حين المسح، فلو لبس الشرابة الساعة 2 صباحا ولم أمسح عليه إلا الظهر لاعتبرت اليوم والليلة من الظهر، لأن اليوم والليلة يعتبران من حين مسحك على الخفين، فتعتبر اليوم والليلة من حين مسحك على الخف فتبدأ بذلك. وجاءت السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. وأن يكون المسح عليها في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، لحديث: ولا يخلعهما إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. فالمسح عليهما إنما هو بالحد أصغر دون الحد الأكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ويسأل أيضا عن الحالات التي يباح فيها التيمم وعن صفته. التيمم قال الله فيه لما ذكر الوضوء بالماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم جائز لنا عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على الماء، لأن قال: فلم تجدوا ماء، فدل على أنه إذا وجد الماء أو أمكن البحث عنه بمكان قريب وجب البحث عنه. وإن تعذر وجود الماء أو غلب على ظن عدم وجوده قريبا منا أو خفنا من خروج وقت الوقت فإنا نتيمم ونصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها أمة قبل نبي، أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فعنده طهوره، فعنده طهوره ومسجده، بمعنى الأرض كلها مسجد والتراب كله طهور. فإذا عدمنا الماء أو عجزنا عن استعماله جاز التيمم. فالعدم في قوله فلم تجدوا ماء، والتيمم لما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا يصلي مع القوم، قال: ما شأنك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأيضا بعث النبي سرية فأصاب رجل منهم جراحا شجرة في رأسه، فسأل أصحابه: هل له حق أن يغتسل يتيمم؟ قالوا: لا. هل له حق يتيمم؟ قالوا: لا. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العجز السؤال، إنما كان يكفيه أن يضرب بيد ضربة واحدة فيمسح بعضها على بعض. قال عمار بن ياسر: بعثني النبي في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك التراب ضربة واحدة فتمسح الشمير الشمال باليمين وظاهر وجه. هذه السنة، أن نضرب ضربة واحدة ثم ننفخها ثم نمسح بها بأيدينا بعضها مع بعض ثم نمسح بوجه وجوهنا. فالمريض الذي يخشى أي إذا اغتسل أي ينظر أو يتأخر بر، أو الذي به يعني جبيرة تغطي مثل كثيرا من بعض أعضائه لا يمكن مسح عليها تيمم. فلو كان عليه جبيرة في يديه أو في رجله يتعذر المسح عليها بالماء فإن تيمم، وإن أمكن المسح مسحنا، وإن تعذر المسح تيممنا عنها بعد الوضوء. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم فرض مبلغ شهري على العمالة من قبل من يستقدمهم. والله يعني كون بعض الكفلاء يعمدون إلى يعني بث مكفولين بأسواق ويقول: نكتفي منكم بمبلغ معين، اشتغلوا ما شئتم تحت كفالتنا وأعطونا من مرتبكم كل شهر أو كل سنة، هذا مكسب سيء ومكسب رذيل. أنت أتيت بعمر عندك أخذت من على الأقل إن كنت لابد فحاسبهم على التأشيرة وما دفعت من مال. أما أن تحضرهم عمر عندك ومؤسسة وهمية لا مؤسسة حقيقية وتبثهم بالأسواق يعملون فأنت مخطئ ومسيء ومخالف الأنظمة، لأن النظام يجب أن نكون صادقين في تعاملي مع الأنظمة. أما أن أدعي أن عندي مؤسسة وهي وهمية لها عندي أوراق رسمية وختم لكنها وهمية عند الواقع، وهمية لا حقيقة لا، لأستجلب عمان أبثهم في الشارع يعمدون ويعملون ثم يعطوني كل شهر أو كل سنة، هؤلاء لا أدري ماذا يعملون وما هي أعمالهم وما هي جرائمهم وأخلاقهم، أنا لا أعلم بهم، فقط مجرد كونهم كفلاء يحتاجون عند تسجيل إقامة، هذا يا إخواني كله خطأ وخطر ونشر للفساد والستر على المجرمين، لأن كثير من هؤلاء مجرمون وكفلاء وكم يعلمون ذلك، لكن حب الدنيا أرخص الدين والوطن بذلك. فترى هؤلاء ما بين سراق وما بين صناع مسكرات ومرج مخدرات إلى آخر ذلك من جرائم خطيرة، ومن المسؤول؟ المسؤول الكفيل الأول الذي استقدمهم، بمعنى أن عندهم مؤسسة وكالب في ذلك. فلنحذر من هذه الأمور، لأن استمرارنا على هذه السيئة يعني تنمي الكسل في نفوسنا وتضيع وطننا، فينبغي أن نترك هذه الأمور وألا نستغل هؤلاء. مكاسبهم التي نأخذها منهم هذا مكسب رذيل سيء، هم يعملون وأنت لا تعمل، هم يفسدون وأنت تدري عنهم، كل هذا أخطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن من يقرأ القرآن فيبدل حرف الذال بالزاي والثاء بالسين. إن كان عاجزا فلا شيء عليه. نعم. إذا كان إماما سمحت الشيخ ما ينبغي. ما ينبغي. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم دعاء الاستسقاء في نهاية كل خطبة جمعة من قبل الإمام. النبي صلى الله الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى مرتين، مرة طلب الغوث من الله، والجمعة طلب من الله يرفع ذلك. قال أنس بينما النبي يخطب دخل باب القضاء فاستقبل النبي قائما وقال يا رسول الله، فاستقبل النبي قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فوالله ما بيننا وبين سلع من بيتي ولا دار حتى رأيت السحاب الترس، فلما توسط السماء أمطرت فوالله ما رأينا الشمس سبعة أيام. ثم جاء رجل الجمعة الثانية من ذلك الباب هو أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل الله يرفع عنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالي ولا علينا، اللهم على كان والضراب وبطون أودية ومنابل الشجر. قال فانجل السحاب وطلعت الشمس وخرج نمشي. فالنبي يعني استسقى مرة طلب غوث ومر بطلب رفعه، دل على أن استسقاء في كل خطبة الجمعة جائز عند الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك سمعت الشيخ. من فاته أن يبدأ صيام الست من شوال من أول يوم من أيامها فهل يبدأ من الآن قبل نهاية الشهر؟ يا إخواني الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فست من شوال تطلق على أي يوم منه سواء من أوله وسط آخره، فإذا صمت في أوله أو في آخره أو وسط كل سواء. من العلماء من استحب المبادرة بها وقال إن المبادرة في أول الشهر أفضل. إن على كل حال هي ست من شوال صمتها متتابعة متفرقة في عشر وسط الأولى في الوسط في الأخير كلها جائزة ما دام في حدود شوال.